سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبد. إنك لا تخلق الميعاد ربنا ربنا وتوفنا مع الأبد.

وما عند الله خير للبشر لكن الذين اتقوا وما عند الله خير للبان وما عند الله خير للبان وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل خاشعين لله لا يستهون بآيات الله ثمنا قليلا خاشعين لله لا يستهون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورافقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا اصبروا وغافروا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثنى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم، صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كثرة الرب، ذلك هو القرآن الكريم. فلا علم سمح حضراتكم قارئ الإذاعة التلفزيون وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي، فأضيف قارئ الشيخ رأفت حسين يوسف القارئ والمقيم بمدينة الإسكندرية. نقلت على مسامع حضراتكم من عند الشركة العالمية للهندسة الصوتية لصاحبها محمد سلام، إدارة المهندس حمادة محمد سلام ببرامطوش، تليفون 66-00-236 برامطوش. الشركة العالمية للهندسة الكهربائية تحت إدارة شريف الأستاذ سارات الصغرى، الخدمة الفندقية الممتازة ومن داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج أشرف السباعي بميت تمسيس، وشكر الله سعيكم جميعا.